بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيرة من الجن. إيش عنوان الدرس؟ باب الطيرة من الجن. قال حدثنا إسماعيل عن قال حدثنا ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن هو حسن الحديث في الشواهد والمتابعات عن علقمة عن أمه، وهذه أمه ما لها مجهولة، عن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، فسألتهم عن الموسى فقالوا نجعلها من الجن، فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة تنهى عنها. الألباني رحمه الله قال هذا الإسناد ضعيف باعتبار جهالة أم علقمة، ولكن ما هو عن الرسول هو كان يكره الطيرة، والأحاديث في هذا كثيرة، فيبقى معنا الأثر فيصلح للاحتجاج. وهذه القصة أخرجها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا، الطفل إذا ولد كان هنالك من يؤتى إلى عائشة رضي الله عنها، وهذا دليل على تواضعها وعلى حبها للخير وعلى حرصها على التعليم والإرشاد للأمهات. هنالك أمهات جاهلات يحتاجن إلى تعليم، إلا وقعنا في الآفات التي قد تؤدي إلى الشرك أو قد تكون شركا. قالت فتدعو لهم بالبركة، هذا مطلوب الدعاء للمولود بالبركة، أن يجعله الله مباركا، أن يبارك فيه وأن يجعله صالحا إلى آخره. قالت فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته، جاءوا بالصبي ومعه وسادة يوضع عليها، فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، الموسى هذه التي تحلق الشعر فسألتهم عن الموسى، يعني ليش وضعتم هذه الموسى هنا تحت رأس الطفل، فقالوا نجعلها من الجن. وهذا وجه الشاهد من الأثر، نجعلها من الجن أي خوفا من الجن، ونجعلها لصرفهم ودفعهم، هذا كما سمعت من بقايا الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يخافون من الجن أيما خوف، قال الله في سورة الجن آت وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقالوا نجعلها من الجن، فأخذت الموسى أي رمت بها، معنى أن هذه لا تنفع، وهذا يعني من الأمور الشركية، حيث يجعل يعني النفع وبغير ما جعل شرعا سببا للنفع، فهذه من الأمور الشركية ومن الوسائل الشركية، فمن اعتقد فيها أنها تدفع فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الذي ينفع ويضر والذي يأتي بالخير والذي له الأمر كله هو الله الواحد القهار. ومن رأى أنها لا تدفع الجن لكنها وسيلة وسبب يعني يرجى بذلك يعني أن يدفعوا، فهذا أيضا لا يسلم فاعله وفاهم الفاهم هكذا من الشرك عياذا بالله. قالت فأخذت الموسى فرمت بها، يعني كان من سابق إلى وقت قريب وربما لا يزال في بعض الأماكن إلى الآن أن هنالك من يعتقدون أن الجن يسكنون في الرماد، أن الجن يسكنون في الرماد، فإذا اعتقدوا أن الجن يسكنون في الرماد إيش يحصل بسبب هذا الاعتقاد؟ الخوف من الجن والسعي في إرضائهم وفي تهدئتهم والتشاؤم من الرماد لأن الجن يسكنون فيه، وهذا غلط، فالجن لا يسكنون في الرماد، لا يسكنون في الرماد الذي يعني يكون مع الناس لغرض يعني إيقاد النار ثم تنخمد فتصير رمادا فيقال الجن سكنوا هنا، هذا من العقائد الفاسدة والمفاهيم التي لا يجوز البناء عليها والاعتماد عليها. الجن لا شك ولا ريب أنهم قد يسكنون البيوت، قد يسكنون البيوت خصوصا البيوت التي سكانها غافلون أو البيوت التي هي خرب، هذا باب أولى، البيوت التي هي خرب كثيرا ما يتسلط على الجن ويسكنون فيها من باب أنهم يسبقون أهلها وملاكها حتى إذا جاء الملاك يسكنونها أصابهم الجن بما أصابهم من أجل أن يتركها ملاكها، لكن هذا كما سمعت ليس بصحيح. وعلى كل الاعتقادات في الجن أو الخوف من الجن هذا باب واسع عند كثير من الناس من المسلمين إلى ساعتنا هذه، وإنما تتقشع هذه الاعتقادات والمفاهيم إذا تعلم الناس التوحيد وإذا انتشرت فيهم السنة والمعرفة بالله المعرفة الصحيحة. ذكر صاحب كتاب الألوهية في العقائد الشعبية وهو عبد السلام البسيوني قال المصريون يعتقدون أن لكل بنت أخا من الجن، يعني لكل بنت من بناتهم لها أخ من الجن، وأن لكل ولد أختا من الجن، يعني هذه عقائد تعبانة مرة. فإذا بكت البنت قالوا أخوك أحسن منك يعني من الجن، وإذا بكى الولد قالوا أختك أحسن منك يعني من الجن، وصارت القضية على هذا المفهوم وهو أن الجن قد صاروا معايشين ومتداخلين وما بقي إلا إرضاؤهم والتقرب إليهم بما يريدون وإرضاؤهم ولو بالشرك والخرافة عياذا بالله، فهذه من العقائد الفاسدة كما سمعت. وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة كان من كان يقع فيها خوفا من الجن، نذكر يعني في أيام كنا شبابا أنهم كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا بالعروسة ولا زال بعضهم من الآن أنهم إما أن يذبحوا كبشا من أجل أن تمر العروسة على الدم، يذبح هذا الكبش على باب البيت، على باب البيت وتمر على الدم، ليش؟ قالوا من أجل صرف الجن. إذا بخلوا في نظرهم بخلوا قالوا اذبحوا دجاجة، إذا بخلوا أكثر قالوا اكسروا بيضة، إذا بخلوا أكثر قالوا خذوا ماء، خذوا ملحا مع ماء وارموا به على الباب أو على الطريق الذي هو إلى مدخل البيت، ليش؟ قالوا من أجل الجن. فكان الناس يتصورون الجن هؤلاء تصورا غريبا ومخيفا ومزعجا، بحيث يتصورون الجن معهم ليل ونهار ويقومون معهم ويقعدون معهم ويعيشون معهم. لا شك ولا ريب أن الجن لهم تسلط عجيب على الغافلين عن ذكر الله عز وجل. الرسول قد أخبر قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله تنحى عنه الشيطان، وإذا أكل قال بسم الله تنحى عنه الشيطان، وإذا دخل ولم يبسمل، وإذا أكل ولم يبسمل أكل معه الشيطان ودخل معه الشيطان. لكن هذا الذي قاله الرسول يختلف عما يفهمه كثير من الناس خصوصا من العوام. فعلى كل المطلوب التحرر، المطلوب التحرر من الخوف من الجن، من الخوف من الجن، وذلك بالثقة بالله والتوكل على الله والعلم بأن الجن الله الذي يصرفهم والذي يدفعهم عنا. صحيح لهم وجود في أوساطنا ويجري منا الشيطان ويجري الدم، لكن الله عز وجل هو المتصرف فيهم، لا يفعلون شيئا إلا بما قضاه الله وقدره، ولا يؤذون أحدا إلا إذا سلطهم الله عليه. ليس الأمر إليهم أن يفعلوا ما يريدون أبدا، الأمر لله الواحد القهار. فمن وثق بالله وتوكل على الله وتحصن وتسلح بالأذكار الشرعية وبالعبادة لله صرفهم الله عنه. ولو حصل أن الشيطان في بعض الأحايين يجري منه مجرى الدم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفأل. إيش العنوان؟ عنوان الدرس الآن باب الفأل. قال بسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. هذا الحديث متفق عليه. قد تقدم لكم في الدرس الأول من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة متفق عليه. وقد جاء هذا الحديث من حديث جابر، من حديث عابس، من حديث عائشة، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبسند آخر عن يحيى بن أبي كثير هذا الطائي اليمامي قال: حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا شيء في الهام، لا شيء في الهام. قال: وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. هذا الحديث قوله هنا لا شيء في الهام، الهام هذا طير من طيور الليل، طير من طيور الليل. هذا الطير يعني بعض الناس إذا سمع صوته تشاءم. قد تقدم لكم في الدرس الأول أن بعض الناس كانوا إذا سمعوا طيرا إما أنه يقف على البيت وله أنين كمثل أنين المريض الذي يخشى عليه من الموت، فإذا سمعوا هذا الطير قالوا سيموت صاحب هذا البيت إن كان الطير على بيته، وإن سمعوه في مقابل القرية قالوا سيموت واحد من القرية. فهذا التشاؤم بهذا الطير، هذا الطير ما الأمر ما هو بيده ولا يدل على شيء، كونه يصيح كونه كذا هذا لا يدل على شيء، فلا ينبغي بل لا يجوز أبدا التشاؤم به. قد تقدمت لكم هذه الأمور في الدرس الأول. وأصدق الطيرة الفأل، يعني هنا الرسول سمى الطيرة الفأل، والمراد أصدق يعني ما يكون أن الشخص يتفاءل الفأل الحسن ولا يتشاءم. والفأل هو الكلمة الطيبة وما أشبه ذلك من الأمور الحسنة، من الأمور الحسنة. والفأل هذا مبناه على حسن الظن بالله، مبناه على حسن الظن بالله. وكذلك أيضا هذا الفأل سبب لسلامة المعتقد ولصحة العقل وسلامته من الشكوك والأوهام والاضطرابات وما أشبه ذلك. فالفأل كما سمعت من الكلمات الطيبة، مثلا لو التقيت بشخص اسمه سهل فتفاءل الشخص خيرا أن سهل هذا إن شاء الله أمرنا يكون معه سهل، وشخص اسمه صالح تفاءل أن أمرنا سيصلح بإذن الله، فهذا من التفاؤل الحسن، من التفاؤل الحسن. وإذا سمع الشخص كلاما وما أشبه ذلك حسنا تفاءل ذلك أن يكون ذلك للخير، أن يكون ذلك سببا للخير ويرجى في ذلك الخير. وما ذكروه في الفأل أنه عاجل البشرى، أنه عاجل البشرى، بخلاف التطير الذي هو التشاؤم، فإن الشخص يبقى محطما، يبقى معقدا، يكون خائفا مضطربا إلى غير ذلك من الأمور التي تضر بالمتشائم، من الأمور التي تضر بالمتشائم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة. هذه دعوة منه عليه الصلاة والسلام إلى طرد ما يجلب الشكوك والأوهام في يعني الأشياء والأمور التي لا داعي للتشكك فيها، واستعمال ما يسبب حسن الظن بالله وما يسبب حسن الظن بالشيء ما دام أنه لا مجال للتشاؤم في ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التبرك بالاسم الحسن. إيش عنوان الدرس؟ باب التبرك بالاسم الحسن. قال هنا عن عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل، أي العمرة، ثلاثة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى، فقيل أتى سهيل سهل الله أمركم وجعل، وكان عبد الله ابن السائب أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ليس في الأمهات الست، وهو حديث حسن. قال هنا عن عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، متى كانت الحديبية؟ في العام كم؟ في العام السادس من الهجرة النبوية. الرسول خرج من المدينة يريد العمرة، خرج من المدينة ومعه 1400 من الصحابة رضي الله عنهم، وفي بعضها في بعض الأحاديث 1500 خرجوا يريدون العمرة. فلما وصلوا إلى الحديبية وهو مكان قريب من مكة، منعتهم قريش من العمرة فجرى الصلح. قال عن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية حين ذكر عثمان ابن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه، عثمان بن عفان أرسله الرسول إلى مكة، فرجع عثمان بخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن قريشا قد أرسلت بسهيل ابن عمرو ومعه من معه من أجل الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن سهيلا قد أرسله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام. معروف قصة الصلح، قصة طويلة. قال أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل، أي في العام القابل وهو العام السابع من الهجرة النبوية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمر هو أصحابه بشرط أن تكون السيوف في أغمدتها. نعم. قال هنا حيث ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله قومه. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى سهيل، قال أتى سهيل سهل الله أمركم. هذا من باب الفاء الحسن والتبرك بالاسم الحسن، هذا من باب الفاء الحسن والتبرك بالاسم الحسن، أي يرجى ممن اسمه حسن يرجى منه خيرا، وهذا مطلوب، وقد يكون الخير وقد لا يكون، لكن لا مانع من هذا التفاؤل، لا مانع من هذا التفاؤل. فالذي اسمه صالح والذي اسمه سعيد والذي اسمه سعد وعلي وما أشبه ذلك، هذه أسماء طيبة، أسماء طيبة، فلو تفاءل الشخص خيرا يجوز له ذلك. الذي اسمه يعني فيه شيء من مما يفهم منه يعني ضرر، كمثل صدام وكمثل حرب وكمثل مرة وما أشبه ذلك من الأسماء، فهذه المطلوب أننا لا نتشائم بها، لكن كما سمعت يحرم أصحاب هذه الأسماء من يعني التفاؤل بهم خيرا، مع أنه قد يكون في من هؤلاء من يتحقق خير على يده. قال أتى سهيل سهل الله أمركم. هكذا سهل بن سعد، هذا الاسم من تسهيل يفيد معنى حسنا، وهو أن الشخص فيه السهولة، أن الشخص فيه السهولة، مثل ما ذكر في البخاري ومسلم أن والد سعيد بن المسيب وهو اسمه حزم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي ما اسمه؟ قال اسمي حزم. قال بل أنت سهم. قال لا أغير اسما سماني به أبي. فقال سعيد المسيب فما زالت الحزونة فينا، أي كأن حالهم وجود الحزن للسرور، الحزن للسرور، وأن هذا كان يكثر فيهم وهو الحزن، فكانوا يتوقعونه بسبب البقاء على هذا الاسم الذي قد دعا النبي إلى تغييره، فأبى أبوه وكذلك أمه أن يغيراه. قال وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل باختصار، قد تقدم الكلام على الأسماء والتسمي واختيار الأسماء الطيبة، هذا من المهمات، فهذا هو المطلوب أن المسلمين يحرصون على اختيار الأسماء الحسنة لأبنائهم ولبناتهم، وألا يغتروا ولا ينجروا وراء أسماء من قبل الأعداء وما أشبه ذلك من الأسماء التي ليس لها معنى حسن ظاهر أو معناها الظاهر سيء وما أشبه ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الشؤم في الفرس. إيش عنوان الدرس؟ باب الشؤم في الفرس. بسند عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وبسند عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إننا نكون في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا فنتحول إلى دار أخرى ف فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال عليه الصلاة والسلام: ردوها أو دعوها وهي ذميمة. قال أبو عبد الله: في إسناده نظر. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. المهم، الأحاديث الواردة في الشؤم في ثلاث قد جاءت عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم، فقد جاءت عن جابر وعن عمر بن الخطاب وعن أبي سعيد الخدري وعن عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا عن أسماء بنت عميس وعن أبي هريرة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه الأحاديث فيها إثبات التشاؤم، فيها إثبات تشاؤم في المرأة، في الفرس، في الدار. وقد تقدمت لكم الأحاديث، الحديث المتواتر وهو لا طيرة، أي لا تشاؤم، بمعنى أن الشريعة تمنع من التشاؤم في شيء، تمنع من التشاؤم في شيء. هذا عموم، والعموم يقبل الخصوص، العموم يقبل الخصوص، والعموم معرض للخصوص إلا ما بقي على عمومه. فالذي يظهر أن العموم الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام لا طيرة قد جاء ما يخصص هذا بقوله: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. قد جاءت أحاديث من حديث ابن عمر، من حديث سهل بن سعد، من حديث سهل بن سعد وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من سعادة المرء، وفي لفظ أربع من سعادة المرء، وذكر الدار الواسع والمركب الهني إلى آخره، وذكر أيضا ثلاث من شقاء المرء وأشبه ذلك، وذكر هذه الأشياء. هذه المسألة من المسائل التي للعلماء فيها كلام كثير وخلاف واسع، وهي: ما المراد بهذا التشاؤم وهذا الشؤم؟ والشريعة قد نفت التطير وحذرت وأنذرت من التطير. على كل، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء. قوله إن كان يفيد المنع من التشاؤم، المنع من التشاؤم. ثم قال: في شيء، يعني إن كان ولابد ولابد أن يحصل تشاؤم، قال: ففي المرأة والفرس والمسكن. هذا التشاؤم يختلف عن التشاؤم الذي هو شرك. التشاؤم الذي هو شرك هو ما منع الشخص، ما منعه عن السفر، ما منعه من الزواج، ما منعه من الزواج إلى غير ذلك. هذا التشاؤم شرك، هذا التشاؤم شرك. أما التشاؤم الوارد في هذا الحديث في المرأة فما فيه شرك. لماذا؟ شخص تزوج امرأة، شخص تزوج امرأة، ألا يعني مقصد ورجاء أن أمورهم تصلح ويعني يسيرون على خير، فحصل أنه لما جاءت المرأة هذه تدهورت أحواله، تدهورت أحواله، مثل ما يقول بعضهم: ما رأيت خيرا منذ أن زوجت فلانة، ما رأيت خيرا منذ أن زوجت فلانة، بمعنى أنه صار عنده تشاؤم فيها باعتبار أنه قد وجد تغير حاله، تغير أمور له، أو حال أو تغير حاله، فهو من هذا الباب يتشاؤم فيها. إذن هذا التشاؤم يختلف عن التشاؤم الذي هو شرك. التشاؤم الذي هو شرك ما منع الشخص من أن يمضي في أمر قد أباحه الله، أو في أمر فيه طاعة لله فمنع، هذا شرك. هذا ما امتنع، هذا عائش مع المرأة، لكنه من خلال أمور وأحوال وأحداث حصلت صار عنده شيء من التشاؤم في هذه المرأة. هذا التشاؤم بسبب ما سمعتم يجوز للشخص أن يقول: أنا ما أرى أستمر مع هذه المرأة، أرى أن مفارقتها أحسن، أن مفارقتها أحسن. فإذا حصل له هذا له أن يفارقها باعتبار أنه قد جاءت حصلت أشياء منذ أن جاءت تضرر بها فله ذلك. وهكذا الفرس، لو أن شخصا اشترى فرسا، وكثيرا ما يحصل له بسبب الفرس هذا، إما أنه يسقط وتجري عليه أشياء وما أشبه ذلك من أمور، فصار يتشائم فيها، وقد تصاب هذه الفرس بالعين فيكون متشائما لما قد أصيبت به من شيء يعني يضر بها. أيضا المسكن، أيضا شخص سكن في بيت تشائم كثرة الأمراض في هذا البيت، أمراض باستمرار، شجار باستمرار، خصام مع الأولاد، ما في راحة، ما في راحة في هذا البيت. فيت شام يقول منذ أن دخلنا هذا البيت ما وجدنا راحة، ما وجدنا راحة. هذا البيت قد يكون مسكونا، مسكونا من قبل الجن، فيسعى الجن في إفسادهم والإضرار بهم، فهذا يصرعون وهذا يخيفون وهذا، وقد يكون ما هنالك جن، لكن هذا حاصل، هذا حاصل، أمراض مستمرة وأمراض كثيرة، وما في توافق بين الأسرة ولا يعني لقاء على تفاهم وعلى صبر وعلى تعاون، هذا هكذا اتجاه وهذا اتجاه اتجاها آخر، فتشاءم الرجل في هذا البيت. فهنا إذا حصل له التشاؤم في هذا البيت فأراد أن يبيع البيت، له أن يبيعه، أراد أن يؤجره وينتقل إلى بيت آخر، له ذلك. وهذا التشاؤم كما سمعتم ليس بشرك، هذا التشاؤم ليس بشرك، بل هو جائز لحصوله لبعض الناس، فلا يقال إن هذا هو التشاؤم الذي حرمه الإسلام وجعله شركا. إذن هنا نأتي إلى حديث أنس، قال رجل يا رسول الله إن نكون في دار كثر فيها عددنا، الأسرة ما شاء الله أولاد يعيشون ونسل ما شاء الله، قال وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. هذا كما سمعت يحصل. ولهذا المسلم إذا رزق خيرا في مكان فينبغي أن يحرص على الخير وعلى البقاء في هذا المكان، لأنه لا يدري إذا انتقل من هذا المكان إلى غيره، لا يدري كيف يكون حاله، فقد يتغير حاله تغيرا يتضرر به ويرجع يتمنى أنه ما انتقل، فلا يكون الانتقال والتحرك من مكان فيه صلاح حال الإنسان دين ودنيا إلى مكان آخر إلا لأمر يستدعي ذلك، إلا لأمر يستدعي ذلك. مثلا شخص في بلدته عائش على خير مع أولاده مع أهله، قال ننتقل إلى مكان من أجل أن يكون معنا مال كثير، أجل أن تكثر الأموال، نشتغل كثير والدخل كثير وما أشبه ذلك من الأمور، فهذا قد ينتقل وقد لا يتحصل ما أراد، قد لا يتحصل على ما أراد، فيتنبه لهذا، يتنبه، لأن الأمر بيد الله، ليس كما يفهم هذا. إذا انتقلنا إلى هناك المال سيكثر، لأن الأعمال والغلاء موجود والارتفاع الأسعار فيما سنبيعه موجود، سنكتسب أموالا كثيرة. فهذا كما سمعت فهم الشخص، والأمر كله لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية من كان في مكان صلح حاله وأقام دينه فليبقى فيه ولا يتحول منه إلا لضرورة، لأنه لا يدري ما يجري عليه، لا يدري ما يجري عليه بسبب هذا التحول، بسبب هذا التحول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، يفيد أن الشؤم كما سمعت إذا كان ليس بمانع من أمر أمر الله به أو أباحه الله أو شرعه الله، وإنما يعني بسبب أحداث وأشياء مشهودة مرئية وما أشبه ذلك، فهنا لو حصل التشاؤم هذا يكون من باب أنه لا يكون شركا، والمطلوب المحاربة للتشاؤم ما أمكن، وبقى حسن الظن ما أمكن، لكن من كثرت عنده في نظره القرائن والدلائل على أن هذا يخشى منه أنه صاحب شؤم وصاحب شر وما منه إلا شر، يفعل كذا وقال كذا وجلب علينا كذا، يجوز للشخص بهذه الصورة من باب الجواز ويسعى في التخلص من هذا الذي حصل من مما حصل بسببه التشاؤم، بما يسعى من أجل التخلص منه. نعم، هذا البيت يعني ردوها أو دعوها ذميمة، هو قال الآن يكون لنا دار يكون فيها كيد، كلام على الدار، يعني إذا كان وصل بهم الأمر لهذا الحد يتركون هذه البيت يتركون هذا البيت وينتقلون إلى بيت آخر، وسواء أجروه أو باعوه أو كذا لهم ذلك، المهم لهم ترك هذا البيت باعتبار التشاؤم. لا الذي ظنوا دعوها بمعنى اتركوها، اتركوا هذه الدار التي حصل لكم تغير الأحوال فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم قد ذكرناها في الدرس الأول، ويظنون على أن الحديد توقف البرد، وكانوا إذا نزل المطر وأشار واحد هكذا قالوا يقضم يده، من أجل إيش؟ قالوا ليش تشير المطر، بمعنى كأنه لو أشار من المطر ما يزيد يقرب ولا يتقدم إليهم يرجع عنهم، وأشياء كثيرة من هذه الأمور. نعم بارك الله فيك بارك الله فيك، هذه من المسائل التي فيها خلاف، ومن أحسن ما يقال في ذلك أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من هو سريع التشاؤم في الأشياء في الأعيان وهكذا في الأفعال إلى آخره، فلا عدوى على بابه، أنه لا شيء يعدي شيئا إلا بإذن الله، فإذا أن الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن قد يحصل عند بعض الناس التشاؤم في من هو مصاب بعدوى، فالرسول دعا إلى اجتناب القرب منه في حق هذا الصنف من باب العمل يعني الاحتياط، من باب سد باب التشاؤم، هذا من أحسن ما يقال، وإلا فحديث لا عدوى على عمومه، لا عدوى على عمومه، لأنه معناه أي لا يعدي شيء شيئا، يعني باستقلاله وبذاته وبنفسه، إنما الأمر لله الواحد القهار، ولهذا الدكتور يعيش مع الأمراض ويعالجهم وهو سليم من تلك الأمراض التي قد باشر المعالجة لأولئك الأمراض واقترب منهم وحصل قربه منهم، ربما يعني وجد من أنفاسهم ومن روائحهم ومن ومع هذا سليم والحمد لله. لكن كما سمعتم يختلف الناس في الأمور هذه، فدعا الرسول من لم يكن حاجة له إلى الاقتراب من مبتلى كمجذوم وما أشبه ذلك ممن فيهم آفات وعاهات، يبتعد عنه ويسلم من الشكوك والتشاؤم أحسن له.